هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي وهو يتحدث عن الشعر: هبط الإنسان الأرض لا يملك غير حسه ونفسه وغير قلبه وشعوره، فما زال يحلم في مهد الحياة، فكان له من مشاهد الكون ومظاهر الطبيعة ألغاز غامضة ومعان مستترة تبدو له ملتفة في ثوب من ضباب، كما تبدو الذكريات القصية في زوايا القلوب، حتى إذا ما حاول أن يمسكها توارت عنه كما تتوارى الأشباح، وكان فيما بينها كالنائم السادر في أحلام الليل، ورؤاه تبهجه هذه وتبكيه تلك، وتفزعه واحدة وتسكنه أخرى، ولم يكن له في تلك الساعة ذلك العقل الكبير الجبار الذي عب من نهر الحياة المتدفع فاشتد أسره وتوثقت خطاه، بل كان عقلا ضعيفا واهنا متهدما لم تضرسه الحياة ولا علمته الخطوب. ثم يقول الشابي: وما كان الإنسان بخامد النفس ولا هامد الحس حتى يغضي عما حوله زاهدا فيه ويقنع بالجهل الأخرس والصمت الكئيب، بل كان قوي المشاعر متحفز الخيال، فذهب يعلل مظاهر الكون بما شاء له الشعر أن يذهب، وأخذ يفسر تعابير الطبيعة الداوية بما يملي عليه الخيال المرح والشعور النشيط، دون أن يعلق بوهمه قط أنه سادر في الخيال بعيد عن جدد الحقيقة، وإنما كان على ثقة ويقين من أن ما وصل إليه هو في الصميم من الحق وفي الحبة من الصواب. ومن هنا كانت بذور الأساطير الدينية الأولى تثمر في النفوس، وكانت المعتقدات الأولى تتكون في أعماق القلوب تكون الجنين في بطن أمه، وهذا هو منشأ الخيال في الفكر البشري القديم قبل أن تصقله الحضارة وتشذبه المدنية.